ذي الحف دي تفن ورقاز ذوي صبرني لاز ذي الدقي دي تفن كل شي يقرد من تمغزاز نشل لا عكواز نشبال مال دخل الكورين مازال نتم براز عف ثقرات القاز أما كناش مور يضرين جنتي دي مزورة في السير تماث تغذي رياش ولي ذا زديني غرف أفاس يغدير نشو رنال ذيق نسكو من سحيري نبيا ديواس نسحيري مالبيا ديواس مازال السوال نلقون أذيك شنشي الموهي زندي شكار دمار غرصني دلول ديك سن سمو قول ذو غيث نقل للدولة ذو غيث نقل للدولة شميثي كثنا غيول اسلف غضب قول الدارين لبردا عرفنا دورنا الغري يسعى نفاه مسلم ولا وغران ذي ثمن قاس ولا وغران ذي ثمن قاس أخلاق ذي سن سوالي سيدي زار ذي سينا ذي الصمر مشني دولاس ورديقم وين أكلني أيا ضم المحيبة خصوض الدثورة نادي شنو غفين بغير